في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أمسى بأسماء هذا القلب معمودا، إذا أقول صحى يعتاده عيدا، كأنه يوم يمسي لا يكلمها ذو بغية يبتغي ما ليس موجودا. أجري على موعد منها وتخلفني، فما أمل وما توفي المواعيدا. كأن أحور من غزلان ذي بقر أهدى لها شبه العينين والجيدة. قامت تراءى وقد جد الرحيل بنا، لتنكأ القرح من قلب قد اصطيدا. بمشرق مثل قرن الشمس بازغة، ومسبكر على لباتها سودا، فليس تبذل لي عفوا وأكرمها من أن ترى عندنا في الحرص تشديدا. يا صاحي لا تعذل أخاك، فإنه ما لا ترى من وجد نفسي أوجدوا. الله يعلم أنني لا أظنني إن بنتم أم الوليد سأكمد. ما لي أرى حب البرية كلها عندي يبيد، وحبكم يتجدد. وإذا أقول سلا تجدد ما به منها عقائل حبها المتردد. شمس النهار إذا أرادت زينة، والبدر عاطلة إذا تتجرد. كلف الفؤاد بها فليس يصده عنها العدو ولا الصديق المرشد. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.